يا رب العالمين يعني يرى ما قليل الرفع لأن الرفع بصدق مهم على المهم الرفع أو الرمحين أيضا هذه الرفع غير محسوبة لا تحسب له الرفع إذا يرفع الرمحين مع الإيمان يمينا حتى مع الرمحين حتى مع الرفع Thank you. Thank you. Thank you. والسنة، فإذا أثبت أن المعروف هي الشريعة ولم يكن إلا على الواقع، يعني إما هو الواقع وهو الواقع والواقع فما تكون نوعا على الواقع. يجب أن يصدر مع الإيمان إذا سوى الإيمان بموضوع الشرع على أحسن الإيمان فتدل على الواقع في الواقع. وإذا ذكر الرجل الواقع يعني لما كان الإيمان هو الواقع فهو الواقع هو الواقع.